وتعالى عندنا. ويا زايد بالحلاوة عن أهل حينا، ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا. ويا زايد بالحلاوة عن أهل حينا، ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا. وتعالى تعالى عندنا الحسد. لا مرة تيجي يا أمي ولا مرة بتقصد، أشوف حسنك أسامي عليك من الحسد. لا مرة تيجي يا أمي ولا مرة بتقصد، وحايل فيك ودادي وأغرب هالليلة دي. ناديتك والقساوة وياك متمكنة، ما تبطل الشقاوة تعالى عندنا. وتعالى تعالى عندنا في العصاري تسحر من رأى، وأقول من كد ناري ما سعت في يوم بقى. بتمشي في العصاري تسحر من رأى، وأقول من كد ناري ما سعت في يوم بقى. أمانة حنين وخلي الصعب هين، أمانة تكون حنين وخلي الصعب هين. تعالى بالصراوة دي العصر حنينة، ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا. وتعالى تعالى عندنا I'm لأهل الجمال تاني. ما كنت قلت خلاص ايه جرى تاني. عمري اللي فات عمري اللي فات يا قلبي لم يعود تاني. يا من رضيت يا ما رضيت بالهوان والذل يا قلبي. اشكي يا قلبي الحبيب يمكن يلين تاني. يمكن يلين تاني يا ليلي يا جرنا في الماء غايب عننا تزيد بالتغلي لكن مثلنا لبعضنا. يا جرنا في المساكن غايب عننا تزيد بالتغلي لكن مثلنا لبعضنا. يا أسي وانت جرنا على يوم ظرنا. يا قاسي وانت جرنا نعلك يوم ظرنا. يا غالي والغلاوة عشان جار الهنا ما تبطل الشهاوة. تعالى عندنا وتعالى تعالى عندنا. في يوم الاثنين الحب يقابل حبيبه في يوم الاثنين. قعدوا يعيدوا الكلام فرحوا سوا الاثنين. الحب في يوم الاثنين قعدوا بيعيدوا الكلام فرحهم سوا الاثنين. اسألك يا رب يا عالم لغات الاثنين. اسألك يا الاثنين تلم شملي على محبوبي وتجمعني. يا عينا ليه يا ليه يا ليه يا ليه يا ليه يا ليه. بتمشي في العصاري تسحر من كتر ناري ما تعرف في يوم بقى. بتمشي في العصاري تسحر من رأس وأقول من كتر ناري ما تعرف في يوم بقى. أمانة تكون حنين وخلي الصعب هين. أمانة تكون حنين وخلي الصعب هين تعالى بالطراوة للعصر حنينة بطبطة للشقاوة تعالى عندنا وتعالى عندنا. حلاوة عن أهل حينا ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا ويا زايد في الحلاوة عن أهل حينا ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا وتعالى تعالى عندنا اشوف حسنك سام عليك من الحسد لما تيجي يمي ولا مرة بتقصد وحايل فيك ودادي وقرب هالليلادي وحايل فيك ودادي وأغرب هالليلادي ناديتك والأساوة وياك متمكنة ما تبطل الشقاوة تعالى عندنا وتعالى تعالى عندنا من رأى وأقول من كتر ناري ما تعت في يوم بها أمانة كون حنين وخلي الصعب هين أمانة كون حنين وخلي الصعب هين تعالى بالصراوة للعصر حنينة ما تبطل الشقاوة وتعالى عندنا وتعالى تعالى عندنا Yeah. يا عيني ليه تنظري لأهل الجمال تاني، يا عيني ليه تنظري لأهل الجمال تاني. ما كنت قلت خلاص ايه جرى تاني، عمري اللي فات عمري اللي فات يا قلبي لم يعود تاني، يا ما رضيت يا ما رضيت بالهوان والذل يا قلبي، اشكي يا قلبي الحبيب يمكن يلين تاني، يمكن يلين تاني يا ليلي يا جرنا في الماء بتغلي لكن مثلنا لبعضنا، يا جرنا في المساكن غايب عننا، تزيد بتغلي لكن مثلنا لبعضنا، يا قاسي وانت جرنا زعل يوم زورنا، يا وانت جرنا زعلك يوم زورنا، يا غالي والغلاوة عشان جار الهنا، ما تبطل الشهاوة تعالى عندنا وتعالى تعالى عندنا، حبيبه في يوم الاثنين قعدوا يعيدوا الكلام فرحوا سوا الاثنين، الحب قابل حبيب في يوم الاثنين أسألك يا رب يا عالم لغات الاثنين، أسألك يا رب يا عالم لغات الاثنين، تلم شملي على محبوبي وتجمعني يا عين عليك يا ليه يا ليك بتمشي في العصاري تسحب من رأس، وأقول من كتر ناري ما تعرف في يوم بقى، بتمشي في العصاري تسحب من رأس، وأقول من كتر ناري ما تعرف في يوم بقى، أمانة تكون حنين وخايف صعب هين أمانة تكون حنين وخايف صعب هين تعالى بالطراوة للعصر حنينة بصبط للشقاوة تعالى عندنا وتعالى